Thank you. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي فاستجبنا له وزكريا وَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى حتى إذا فتحت واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة الأبصار الذين كفروا فإذا هي شاخصة الأبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل لو كان لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة أن الأرض يرثها Yeah. قل إنما يوحى إلي أنما down. ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين الفاتحة